الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذا كتاب عقيدة التوحيد، بيان ما يضادها وينقصها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك، للشيخ صالح الفوزان حفظه الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وارحامنا ولاة أمرنا ومن له حق علينا وعامة المؤمنين. اللهم نسألك الهدى والسداد. قال الشيخ: فأخبر سبحانه أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي قيامهم بعبادة الله، والله غني عن عبادتهم، وإنما هم المحتاجون إليها لفقرهم إلى الله تعالى، فيعبدونه على وفق شريعته، فمن أبى أن يعبد الله فهو مستكبر، ومن عبده وعبد معه غيره فهو مشرك، ومن عبده وحده بغير ما شرع فهو مبتدع، ومن عبده وحده بما شرع فهو المؤمن الموحد. ثانيا، أنواع العبادة وشمولها. العبادة لها أنواع كثيرة، فهي تشمل كل أنواع الطاعات الظاهرة على اللسان والجوارح والصادرة عن القلب، كالذكر والتسبيح والتهليل وتلاوة القرآن والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين وابن السبيل، وكذلك حب الله ورسوله وخشيته والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه، فهي شاملة لكل تصرفات المؤمن إذا نوى بها القربة أو ما يعين عليها، حتى العادات إذا قصد بها التقوي على الطاعات، كالنوم والأكل والشرب والبيع والشراء وطلب الرزق والنكاح، فإن هذه العادات مع النية الصالحة تصير عبادات يثاب عليها، وليست العبادة قاصرة على الشعائر المعروفة. الشعائر هي أصول العبادات، ولكن الفروع كثيرة، لذلك هو قال إن كل ما يحتسب ابتغى به وجه الله جل وعلا وهو مشروع فإنه يصير عبادة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها فيا له صدقة، وقوله صلى الله عليه وسلم: وفي وضع أحدكم صدقة. ولذا قال بعض السلف: إني أحتسب نومتي وقومتي، يعني أحتسب النوم تقوى بها على الطاعة والأعمال النافعة، ويقظتي أني أتعب فيها في مباشرة الأعمال أبتغي ما عند الله جل وعلا من ثواب الدنيا والآخرة. وقال بعضهم: أنوي في كل شيء الخير. وقيل لثالث: تعال هذه جنازة اشهدها. قال: دعني أنوي، يعني ما أذهب على وجه المجاملة، لا، يكون لي حسب طلب القراريط. ولا إذا صار الإنسان عنده هذه القاعدة بارك الله له في عمله، وكثر كثر جدا، وكل شيء يحتسبه وعلى وفق الشرع. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يقاتل الشجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل. مثل ذلك قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم، حديث بعضهم لبعض، في المنافع إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ونظرا لأن الناس يأمرون بهذه الأشياء لأغراض ومصالح، هذا لقرابته وذاك لعصبيته وذاك لكذا، قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجر عظيم، فجعل الأجر مرتب على الحسبة، الإنسان يحتسب. كثير من الناس يباشرون أعمال كثيرة ونافعة لكن تغيب عنهم الحسبة، يصير هذا غبن يظهر يوم التغاون، يوم بالإمكان أنه يكون في حسبة ولم تكن، جرت على وجه العادة والعرف على وجه المباهاة والمجاراة والإلف إلى غير ذلك. نعم أحسن الله عليك. الفرق بين الإيمان والحساب من الحديث من صام رمضان إيمان والحساب، إيش الفرق بين السياق؟ الإيمان بمشروعيته والاحتساب لمثوبته. نعم أحسن الله إليك. متى يكون الشرك في أنواع هذه العبادات إذا أراد به شيء مع الله عز وجل؟ إذا التفت لحظوظ الدنيا، إذا صار فيه حظ دنيوي صار شرك، مثل الأكل والشرب والنوم. كيف؟ الأكل والشرب والنوم. لا، هذا إنه يكون ما في قصد، يكون يذهب عليه لأنه ما في قصد ما في حسب، صار على وجه العادة والألف. لكن إذا فعل الشيء على وجه التزين ليتحدث عنه ليرى مقامه كذا يعظم في القلوب ليصدر المجال صار شركا. نعم إيه هذا نفس الشيء، لكن هذا ينبغي أنه ما يكثر من ذكره، لأنهم قالوا الإمام أحمد رحمه الله عن بعض من ينتسب للعلم الشرعي أنهم يطلبونه من غير نية، قال طلبهم له نية أنه يصحح نياته في المستقبل، فإذا شدت في هذا في أول الأمر قد يكون من أسباب انصرافه من العلم الشرعي، لكن إذا دخلوا وتفقهوا فيه صارت لهم حسبة هنية. ولذلك في الزمن الماضي كان كثير من طلبة العلم يلحقون بحلق الطلب لأنهم أيتام ما لهم ولي، ولأنهم يحتاجون إلى إعانة على المعيشة، فيحتسب يعني يحتسب أحد في هذا فينفتح لهم باب العلم والفقه عندي. وأنا أعرف مثلين في هذا، مثلا قديم ومثلا جديد. الأول فيما ذكروا أن الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله كان من أهل الزلفة، كان يتيم وعلى وقت البلوغ قريب من هذا، فلما أهم أمره بعض الناصحين والرحماء اشتغلوا به أنه يتعلق مع الناس في الدنيا، فأشار عليه مشير أنه يروح للحدرة للكويت، الناس يروحون من نجدة كاليوم للكويت يشتغلون بالغوص، يخرجون اللؤلؤ من البحر، وفي تجار يستقبلون الناس ويدربونهم فيها. واللي يصير في تجارة البهائم وغير ذلك يسمونها الحدرة. فلما انه صار هذا، كان من عادة الناس يجلسون بين المغرب والعشاء قريبا من المسجد، في ساحات تكون قريبة من المسجد، لأنهم ما يرجعون بيوتهم بعد المغرب، يتعشون قبل المغرب. يجلسون، واحد يجلس هنا واحد هناك، اللي ينسدح على الأرض واللي توسد واللي كذا وكذا، ويتحدثون عن أخبار الناس. قال لهم واحد: دريت من ولد ابن عتيقة بيذهب مع أهل الحدرة، يعني فرحين النبهات تعلق. سمعهم واحد من المحبين للخير والمجالسين يوم انه صلى العشاء واراد انه يرجع لبيته، مر على ابن عتيق، طق عليه الباب. يا حمد، قال: نعم. قال: انت بلغني انك تروح مع الحدره. قال: ايه ان شاء الله، موعدهم ترى الليل. قال: عندي لك راي، وش رايك تروح للعرب تطلب العلم؟ وافقت موقع من نفسه، قرر ترك الحدرة والذهاب للعرب، وجاء وطلب العلم، صار زميل للشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن في الطلب. هذا الشيخ صار قرأ على الشيخ عبد الرحمن بن حسن وعلى أقرانه، وصار من أئمة الدعوة، وجعل القاضي في الأفلاج، وتأسس فرع لأئمة الدعوة في الأفلاج. آل عتيق معروفين، فرع أئمة الدعوة في الأفلاج. وآل سليم أصلهم القصيم، نهل الدرعية، صاروا فرع لأئمة الدعوة في القصيم. إيه، هذا هو السبب، يعني اللي جعله الله وسيلة للإمامة في الدين، هالرجل الصالح اللي أشار بها الرحلة، عدله من الحدرة للعرب. قالوا أن الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمة الله عليه كان في المجلس، أضحى وصب القهوة بدوع تمر، وفي هذه الأثناء جاء الشيخ حمد بن عتيق. الشيخ حمد بن عتيق يعني من مشايخ الشيخ عبد الله بن عبد الله، لأنه قرين للشيخ عبد اللطيف زميل. إيه، جلس جنب الشيخ عبد الله، وبعد شوي جاء الإمام فيصل في التركي زائر للشيخ عبد الله في أول عمر الشيخ عبد الله. وإذا الشيخ عبد الله الشيخ الإمام فيصل معه واحد من عيال المشايخ، هل هو أبا بطين أو غيره، عامي ما طلب علم ومن الخوية. يوم جلس الإمام وقفوا بالباب، يوم صبت القهوة أعطي الإمام فيصل فنجان، قال: عند الشيخ عبد الله، تعذر الشيخ، عطى الشيخ حمد. أبى الإمام يأخذ إلا بعد الشيخ حفظ. والثاني اللي مع الخويا واقف مع الخويا عند الباب يقولون يوم أنه قابل إمام السادر طلع الشيخ عبد الله لهيبه وقاره السمت عجيب يعني. هو بيتبسط بالحيل ويقولون يوم طلع الإمام قال أبيات العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف تغنى به. قال يا شيخ ما عهدنا هذا منكم وش المناسبة وش اللي رأيت؟ قال ما عرفته. قال الحين هذا ولد ابن عتيق أحمد رجل غريب ورجل كذا وكذا وكذا إنه يعني من أوسط البيوت أتودنا والإمام ما يأخذ إلا بعده وش اللي رفعه إلا العلم وهذا ولده أبا بطين أو ولد فلان واقفا عند الحريان ليش؟ قال العلم إنه فاته العلم. فهذا مصداق والإمام أحمد رحمه الله طلبهم له نية ومنهم الشيخ حمودة العقل الله الشعيبي رحمه الله توفي قريب يعني من يمكن 15 أو 20 سنة هو نفسه يتيم وكفيف وفقير وآية من آيات الله في الحفظ. ومر واحد من طلبة العلم يوم الجمعة سائر من البلد وشافه على جنب وثاوي وجايع ويقرأ يقرأ القرآن بسلاسة قال الله أكبر حال ولد لو يوخذ من هذا الحقيقة كان عند العبد اللطيف بالرياض وش يصير تغرس واجتمعوا أحد من الناس سمع له وشال الولد وده له صاروا المقدمين عند الشيخ محمد إبراهيم درسوا كلية الشريعة بالرياض 50 سنة ويدرس الطحاوي ونقر تقاعد وصار بالقصيم 20 سنة بالقصيم كان يعني عجوبة من ناحية الذكاء والسرعة البديهة الحين جابوا المشايخ المصريين صاروا يدرسون التعاقد مع الكليات والمعاهد ويسألونه الطلاب اسم محمود يقولون يا شيخ نسمع عن الجهمية ونقرأ عنهم الجهمية والأشاعرة والمعتزلة لهم وجود. قال ليه منع القطان أخوياه وراها جدار ولا منهم أخذوا الطلاب على مدرس ملاحظة تقرير مذهب الأشاعرة بالتفسير ولا في العقيدة بلغوا الشيخ محمود وراحوا يلي بلغون والشيخ محمد إبراهيم ولغي عقد هذا لأنهم يجون على عواهن وعلاته عقد المعنى أنه خريج الأزهر لكن ما متوحين في العقيدة وعرف واحد منهم من لوحظ عليه هذا الشيء وبلغ الشيخ عن هذا الشيخ محمد اليوم هو الرئيس العام للكليات والمعاهد العلمية واحد من وظائفه 7 وظائف له وجاء لنا أخاه عبد اللطيف هو النائب له مثل ما أنه في الهيئات وأخو عبد الملك نائب في الحجاز الهيئات الشيخ عبد العزيز بن باز صار نائب في الجامعة الإسلامية عبد العزيز بن رشيد نائب في تعليم البنات وهكذا. الشاهد اليوم استدعي الرجل حقك معه ونوقش، وإلا هو فعلا أنا هذه عقيدته، ألغي عقله. يقولون يوم وصل المطار حلق لحيته وحط أبضار وفارسل هذا الشيء قال هذه لحيتكم. هذه من الطرائف هذا يدخل أحد يعني ما يتوقع أنه يفلح في طلب العلم لضعفه وكذا ومسكنته وكذا، ثم ينبغي يصير من أكابر أهل العلم، والعكس كذلك. فلذلك الإمام أحمد قال طلبهم لهوني، يعني لا تصرفونهم عن طلبه، اجعلهم يطلبونه والعلم يصحح نياتهم ويقوي عزائمهم ويبلغون في مبلغ. أحسن الله إليك يا شيخ. العبادات اللي لا تقبل يعني إرادة مصلحة في الدنيا، ما هي العبادات التي لا تقبل يعني يكون فيها نية لغير الله مصلحة في الدنيا، وإرادة مصلحة في الدنيا يكون فيها الشرك؟ مثل الحديث عن الأعمال الخاصة اللي يقصد بها الإنسان وجه الله عز وجل، إذا تحدث بها بعد الفراغ منها صار هذا من السمع. ومثل قراءة القرآن، إذا أراد أن يعجب الناس القراءة ولا لحسبة فيها صار هذا من السمع، يعني هذا من السمع في الحال وهو يقرأ، والثاني من السمع بعد الحال بعد زمن تحدث به ليعجب الناس، وهذا من الفروق بين الرياء والسمع، أن الرياء يكون بالفعل والسمع بالحديث عن الفعل بعد الفراغ منه بمدة، يصير فيه التفات الخلق، يصير فيه التفات الخلق. مثل يتصدق ليقال هو جواد، يقاتل ليقال هو شجاع، نفسه لأنه قد يفعل الشيء من غير نية، مثل ما في غزوة خيبر لما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين وانتصر وانحاز إلى معسكره وانحاز المشركون إلى معسكرهم، قال بعض الصحابة رضي الله عنهم ما أجزى منا اليوم ما أجزى فلان، إنه لا يترك شاذة ولا فاذة لأهل الشرك إلا اتبعها يضربها بسيفه، يعني أبلى بلاء عجيبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار، فكاد بعض القوم أن يفتتن هذا في النار كيف جاء، فقال واحد من شباب الصحابة رضي الله عنه قال أنا صاحب وأجيب لكم الخبر يعني. فلما نشب القتال من آخر النهار اتبعه، فإذا وقف وقف معه وإذا تصرف تبعه، فأصابت هذا الرجل جراحة شديدة أثخنت يعني، فجاء ووضع ذباب السيف حد السيف على صدره، ونصب السيف المقبض يعني على الأرض، وتحامل عليه وفرج به صدره. فجاء الشاب وقال للنصب أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، قال وما ذاك؟ قال الذي قلت فيه كذا وكذا كان من شأنه كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال فأذن في الناس أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وأن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر منافق، يعني لأنه ليرى مكانه. هذا من أمثلة هذا. نعم أحسن الله عليك. قال في بيان مفاهيم خاطئة في تحديد العبادة: العبادات توقيفية، بمعنى أنه لا يشرع شيء منها إلا بدليل من الكتاب والسنة، وما لم يشرع يعتبر بدعة مردودة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه عمله لا يقبل منه بل يأثم عليه، لأنه معصية ليس طاعة. ثم إن المنهج السليم في أداء العبادات المشروعة هو الاعتدال بين التساهل والتكاسل. قبل هذا، العبادة لا بد أن تكون مشروعة منصوصا عليها، لا مما يبتغى به وجه الله جل وعلا. من أمثلة ذلك الصوم، الصوم من العبادات بأدلة كثيرة، فريضة ونافلة، فهو ثابت بأصل المشروعية بالكتاب وبالسنة. قوله تعالى: كتب عليكم الصيام، هذا الفرض، وما جاء من نصوص في فضل الصيام الاثنين والخميس والبيض، صوم يوم وفطر يوم ونحو ذلك، والعشرات، فضل عشر رمضان وفضل عشر ذي الحجة وفضل عشر المحرم، تكون هذه في المشروعية. فمن صام على هذا الوجه المشروع فريضة أو نافلة يحتسب، تكون العبادة الصيام شرعية. لكن أحيانا قد لا يكون على السنة في تحديد يوم الصوم، أو الباعث على الصوم، يعني فلو صام الاثنين أو الخميس أو البيض، أو صام يوم قضى يوم، أو صام تطوعا مثل ولو من أثناء النهار، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أهله من النهار الضحى ويقول: هل عندكم شيء؟ يقولون: لا ما عندهم شيء. يقول: فإني صائم، يعني ما أكل شيء بعد الفجر، فيحسب لها الصيام من حين نوى إلى آخر النهار. ويأتي اليوم الثاني يكون اعتمد الصوم نافلة على غير يعني السحور ولا شيء، ثم يأتي الضحى يقول: عندكم شيء؟ يقول: نعم، كأني أصبحت صائمة، أرني، ويأكل يفطر الحاجة الجوع. إيه؟ لكن في سنة من السنوات الماضية تبودل بين الناس صيام أننا نبي نصوم اليوم الفلاني لأنه آخر يوم من السنة، فهذا الصوم ثابت من حيث المشروعية، لكن في تحديد اليوم هذا منين الدليل؟ وأنه يكون جماعي، إيه هذا من الأمور اللي يحدثها بعض الناس وهم ما يدرون خطورة الأمر. لا بد أن تجتمع في العبادة ثلاثة أمور: الأول أن يكون وفق الشرع في أصل المشروعية، الجنس مما شرعه الله عز وجل لحكمته، لكونه يوما فاضلا، لكونه يجوز صومه، لكونه كذا. والثاني أن يكون على السنة من جهة الأداء والكيفية، أنه يوم الاثنين، يوم الخميس، أيام البيض، كذا، عرفة، عاشوراء، تاسوعة، صادف أنه يصوم يوم ويفطر يوم. والثالث أنه يكون يراد به وجه الله عز وجل من حيث القصد والنية. فهذه الثلاثة هي تحقيق الرضا بالله تعالى ربا، والإسلام دينا، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. لنتحقق هذا في ابتغاء وجه الله مبني على أساس الرضا بالله تعالى ربا، والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم مبني على الرضا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكون مما شرع من الرضا بالإسلام دينا. أما إذا وقع من غير حسبة فهو شرك، يبتغى بغرض من غرض الدنيا، أو على الأقل أنه ما له ثواب عليه. وإذا لم يكن على السنة في أصل مشروعية وبدعة في أصله، أو في الأداء والكيفية وبدعة في كيفية وأداء، هذه ضوابط عظيمة. الثلاثة هذه هي اللي ينبني أو تنبني عليها صحة العمل في الحياة، أن يكون مشروعا يترتب عليه ثوابه، وهي التي ينبني عليها التثبيت في القبر عند السؤال. لأن الإنسان راعى هذه المعاني العظيمة قبل مباشرة العبادة، بنى مباشرة العبادة عليها. فلذا يسأل الميت في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيكون إجابته وتثبيته على حسب عمله في الدنيا، قصده، مراعاة للشر. وهكذا يسأل الناس يوم القيامة: ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا كنتم تعملون؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ نفس الشيء. فلا بد من مراعاة هذه الأصول، وهذا اللي بنى عليه الشيخ محمد بن عبد رحمه الله رسالته ثلاثة الأصول. نعم. أحسن الله إليك. لو أراد بالصوم الأجر تخفيف مثلا وزن تخفيف، هذا إذا كان أراد الأجر لأنه راعى صوم الاثنين، راعى صوم الخميس، صوم البيض، فهو يكون له أجر على مراعاته للأيام لفضيلتها ما جاء بشأنها من النصوص. إذا كان الباعث هو التخفيف وهو ينقص أجره، وإذا كان محبة الصوم وجاء التخفيف تبعا فهو ما يضر. لابد من التفصيل في هذا. نعم. أحسن الله فيه. قال: ثم إن المنهج السليم في أداء العبادات المشروعة هو الاعتدال بين التساهل والتكاسل وبين التشدد والغلو. قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فهذه الآية الكريمة فيها رسم لخطة المنهج السليم في فعل العبادات، وذلك بالاستقامة في فعلها على الطريق المعتدل الذي ليس فيه إفراط ولا تفريط، حسب الشرع كما أمرت، ثم أكد ذلك بقوله: ولا تطغوا. والطغيان مجاوزة الحد بالتشدد والتنطع، وهو الغلو. ولما علم عليه الصلاة والسلام بأن ثلاثة من أصحابه تقالوا في أعمالهم، حيث قال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر أنا أصلي ولا أرقد، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء. قال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأرقد. يعني أصوم على وفق الشرع الواجب والمستحب، وتخصيص الأيام لفضيلتها ومحبة العبادة حتى يستكثر منها. في صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما، لما قال أحد الصحابة أنا أطيق أكثر من ذلك، قال نفسه لا أكثر من ذلك ما في أفضل منه. مما سمعت الشيخ عبد العزيز بن رحمه الله وإيانا أنه لقي جماعة من الهنود من المسلمين في المسجد النبوي، هم كانوا في الجامعة الإسلامية، وصار بينهم بحث، قالوا إننا نصوم الصوم السرداء، قال لهم إن هذا خلاف السنة، السنة إنسان يصوم يوم ويفطر يومين أو يفطر ثلاثة، وأكثر شيء إنه يصوم يوم ويفطر يوم، لكن سرد الصيام خلاف السنة. قالوا حنا تعودنا على بيئتهم اللي هم فيها، وأن صرنا ما نجد لذة للفطر، فلذلك صرنا نشرد الصوم. نبه الشيخ بأن هذا من أثر مخالفة السنة، أنهم تعودوا العبادة على وجه ما هو صحيح، صومهم ما هو اختياري، يعني يقولون ما نجد لذة للفطر، ليش نفطر حنا ما نجد لذة للفطر؟ صار في حضر النفس. ايه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما انكر على اللي قالوا كذا اصوم ولا افطر، قال انا اصوم وافطر من رغم السنة في زمن، والذي قال انا لا اكل اللحم، والذي قال انا لا اشتغل رد عليهم. نعم، أحسن الله إليك. قال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأرقد وتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهناك الآن فئتان من الناس على طرفي نقيض في أمر العبادة. الفئة الأولى قصرت في مفهوم العبادة وتساهلت في أدائها حتى عطلت كثيرا من أنواعها، وقصرتها على أعمال محدودة وشعائر قليلة تؤدى في المسجد فقط، ولا مجال للعبادة في البيت ولا في المكتب ولا في المتجر ولا في الشارع ولا في المعاملات ولا في السياسة والحكم ولا غير ذلك من شؤون الحياة. نعم، للمسجد فضل ويجب أن تؤدى فيه الصلوات الخمس، ولكن العبادة تشمل كل حياة المسلم داخل المسجد وخارجه. والفئة الثانية تشددت في تطبيق العبادات إلى حد التطرف، فرفعت المستحبات إلى مرتبة الواجبات، وحرمت بعض المباحات، وحكمت بالتضليل أو التخطئة على من خالف منهجها وخطأ مفاهيمها. وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها. الفصل السادس في بيان ركائز العبودية الصحيحة. بارك الله فيك. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. قال علامة عبد العزيز سلمان رحمه الله تعالى وإيانا في شرحه على عقيدة الواسطية: صفة اليدين والرد على مدعي المجاز. الآية الثالثة: قال الله تعالى على سبيل الإنكار والتوبيخ والتقريع: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي شيء منعك وصرفك وصدك عن السجود لما توليت لما توليت خلقه بيدي من غير واسطة. لما توليت حسن الله لي. لما توليت حسن الله لي. لما توليت خلقه بيدي من غير واسطة. وأضاف خلقه إلى نفسه تكريما وتشريفا مع أنه سبحانه خالق كل شيء، كما أضاف إلى نفسه الروح والبيت والناقة والمسجد. وفي تثنية اليد أعظم دلالة على أنها ليست بمعنى القدرة أو القوة أو النعمة، بل للدلالة على أنهما صفتان من صفاته جل وعلا، خلافا للمبتدعة من جهمية أو معتزلة أو أشاعرة أو من حذا حذوهم. يعني الله تعالى يخص ما يشاء ومن يشاء مزيد فضل بما له من الحكمة، مثل ما أن الله اختص آدم عليه السلام بأن خلقه بيده، ما خلقه بأمره، ما قال له كن فكان، لا بيده. وكتب التوراة كذلك بيده سبحانه وتعالى، وخلق جنة عدن بيده. فهذا فيه مزيد تخصيص، مزيد عناية، ومزيد إظهار فضل. يختلف عن بقية المخلوقات. ومن شكوى إبليس أنه حسد آدم على هذا التخصيص وامتنع عن السجود له، امتنع امتثال أمر الله بالسجود له، حسد الله قوله: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، يعني فعلت به في الخلق ما لم تفعل. كان هذا السبب شقائه وإفلاسه وإبلاسه من الرحمة، نسأل الله العافية، نعوذ بالله. فكون الله عز وجل ذكر هذا على وجه التكريم، أن خلق آدم بيده، دليل على خصوص عناية ومزيد فضل. وكان ينبغي الاهتمام به، ولهذا الملائكة عليهم السلام بادروا بالسجود، ما توقفوا ولا ترددوا ولا كذا. وإبليس أبى واستكبر واستنكر. فأخبار الله جل وعلا أنه خلق آدم بيده دليل على أن الله تعالى له يدين لائقتين بجلاله وعظمته. الكيفية التي يعلمها هو سبحانه، أنه ما هو المراد القدرة أو مجرد الأمر، لا، خصوص. ويؤكد هذا أن الله دل على أو ذكر أفعالا تدل على ما يفعل سبحانه بيديه. مثل القبض، قبض السماوات والأرض، ومثل كذا ومثل كذا من الأمور اللي ذكر الله تعالى أنه باشرها بيده. الطي والقبض ونحوها يدل على أنهما يدان حقيقيتان. يفعل بهما ما شاء سبحانه وتعالى. هذه من الصفات التي يقال عنها السمعية المتلقاة من النصوص والتي لا دخل للعقل في إثباتها ولا نفيها. الصفات ذاتية خبرية. ذاتية خبرية ثبتت بها النصوص. وعند السلف عند السنة الجماعة ضابطها ما مسماه بالنسبة لنا، ما نقول هذا بالنسبة لعز وجل، إنه بالنسبة لنا مسماه أجزاء وأبعاد. لكن ما نقول هذا بالنسبة للأجل. ولهذا الجهمية والمعتزلة والأشاعرة لما إنهم قالوا هذا في حق الله اضطروا إلى نفيها وإنكارها، فوقع في أنفسهم التمثيل أولا ثم فروا منه إلى التعطيل ولم يفرقوا بين الخالق والمخلوق ولا فيما يضاف إلى الله جل وعلا، جنس ما يضاف إلى تعالى مقتضى الإضافة. فاليدان أضيفت إلى الله عز وجل على جهة الوصف، وأن لله تعالى يدين، بخلاف إضافة العبد إضافة البيت وكذا. نعم. أحسن الله لي. وخلافا للمشبهة الذين يشبهون صفات الله بصفات خلقه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، يؤخذ من الآية أولا إثبات صفة اليدين. إذا ذكر العلماء المشبهة في مقابل هؤلاء من يصدون؟ هذا من التساهل في العبارة، وكان في أول الأمر يعني، ولا الأدق هو نفي التمثيل لأنه هو الذي ورد في الشرع ليس كمثله شيء، فلا تضرب لله الأمثال. وأما نفي التشبيه فهو هو دقيق، لأنه مما يورد عليه أنه ما من موجودين إلا ويكون بينهما وجه شبه، وعلى الأقل الوجود، إن هذا موجود هذا موجود. ولذلك فرقوا بين نفي التشبيه ونفي التمثيل، وأن نفي التمثيل أدق وأوفق بنصوص الشرع. لكن إن الذين قالوا بنفي التشبيه يقصدون هم نفي التمثيل، ويصير من تنوع العبارة. نعم. والفرق في هذا الباب النفات معروفين، لكن الممثلة هؤلاء يمثلون يعني وجودهم زمان والآن، من يمكن من هم حتى يشار إليهم؟ هم كل نفات الصفات، لأنهم ما نفوها إلا بعد أن استقر في أذهانهم التمثيل، فهم ممثلة جمعوا بين التمثيل والتعظيم، مثلوا أولا ثم عطلوا ثانيا. مثل عبارة السلف في هذا أنهم يريدون بنفي التشبيه نفي التمثيل، قول ابن مبارك رحمه الله ومن الأئمة المتقدمين: من شبه الله بخلقه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه، يعني يقصد التمثيل. نعم. أحسن الله لي. يؤخذ من الآية أولا إثبات صفة اليدين، ثانيا فيها صفة الخلق ثالثا إثبات صفة الكلام، رابعا الرد على من أنكر هذه الصفات أو شيئا منها أو أولها بتأويل باطل، خامسا إثبات قدرته التي لا يعجزها شيء، سادسا فيها ما يدل على فضل آدم عليه السلام، سابعا دليل على خساسة إبليس ولؤمه حيث عصى رب العالمين، ثامنا معاتبة العاصي. الآية الرابعة، يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة أنهم وصفوه تعالى بالبخل كما وصفوه بأنه فقير، وعبروا عن البخل بأن قالوا يد الله مغلولة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قوله تعالى غلت أيديهم، هذا دعاء عليهم، ويحتمل أن يكون خبرا، ويحتمل أن يكون في الدنيا، ويحتمل أن يكون في الآخرة. وإن كان في الدنيا فيحتمل أن يراد به البخل، ويقوي هذا المحمل أن البخل قد لزم اليهود لزوم الظل للشمس، فلا ترى يهوديا وإن كان ماله في غاية الكثرة إلا وهو من أبخل خلق الله. ويحتمل أغل أيديهم في الأسر، وإن كان في الآخرة فهو جعل الأغلال فيهم في جهنم. وقوله ولعنوا، أي أبعدوا وطردوا من رحمته بسبب قولهم. ففي الآية أولا إثبات اليدين لله وهما من الصفات الذاتية، ثانيا إثبات الألوهية، ثالثا الرد على من أنكر صفة اليدين أو أولها بتأويل باطل، رابعا دليل على كرم الله وجوده وغناه وفقر الخلائق إليه، خامسا ذم اليهود لعنهم الله على جراءتهم على ربهم ووصفهم إياه بما ليس من صفته، سادسا إثبات صفة الكلام لله، سابعا أن اليهود متقدم خبثهم وخستهم ولؤمهم، ثامنا النهي عن التشبه باليهود والبعد عنهم وبغضهم لأجل الله جل. يعني هذا في الجملة، لأن الله عز وجل قال في سورة آل عمران ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، يعني في زمانه يتنون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين، وما يفعل من خير فلن يكفروه، والله عليم المتقين. ففيهم الصالحون وفيهم أخيار وفيهم كذا كذا، لكنه كثر فيهم المعاندون والمتكلفون المتنطعون والمجترئون على حرمات الله عز وجل. ولذلك الذين يقولون إن الله فقير وإحنا أغنياء، هذه جرأة على الله جل وعلا. وقتلوا رسل الله عز وجل عليه الصلاة والسلام وهم يعلمون أنهم رسل، كيف يقتلون؟ وهكذا نسبوا إليه الولد والصاحبة، ومع حدوث هذا من أشخاص وطوائف منهم التكلف والتشدد والاعتراض على الإرشاد، ما يبادر الامتثال، يوردون عليه إشكالات ويشددون على أنفسهم بذلك حتى يعجزوا ويأتوا، مثل قصة البقرة، قيل لهم اذبحوا بقرة خذوا عظما منها واضربوا به الميت الذي انتريتم في قاتله، يحييه الله عز وجل ويخبركم من قتله. فراحوا يتشددون في أوصاف البقرة، لونه وعمره وسنه وحاله وكذا كذا، وحتى قال تعالى وما كادوا يفعلون، ما وجدوها بسبب تشددهم إلا بمشقة وكلفة مالية. مع هذه المواقف اللي تكررت منهم حتى قالوا أرنا الله جهرة لن نؤمن لك حتى كذا كذا، يقول موسى عليه السلام تجرأوا على موسى وعابوه يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فكانوا من سوء أدبهم وكذا إنهم يغتسلون عراة وهم مجتمعون، وكان موسى عليه السلام على هدى الله جل وعلا فلا يغتسل عارين إلا إذا كان وحده. فقالوا ما منعه أن يغتسل معنا إلا لأنه معيب الخلق، في عيب في خلقته، آدم يعني ضامر الخصية في عيب في خلقته. فأراد الله عز وجل أن يكشف كذبهم ويفضح أمرهم. فلما اجتمعوا واغتسلوا موسى أبعد عنهم عليه السلام في جهة أخرى بعيدة عنهم، وخلع ثوبه وجعل على الحجر ودخل في البحر يغتسل. فأمر الله عز وجل الحجر أن يفر من مكانه إلى القوم هؤلاء، فصار موسى يتبع يضرب بعصاه وثوبي حجر ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى صار في الحجر نجب يعني احفر من الضرب، ولم يقف الحجر إلا عند الملأ هؤلاء من بني إسرائيل. فرأوه أنه ما به عيب في خلقته فقط، وهذا معنى قوله لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا كعند الله وجيه. ما يسلم منهم أحد من كثرة تكلفهم وكثرة كلامهم البذيء في حق الله تعالى وفي حق الرسول عليه الصلاة والسلام وفي الكتب وغير ذلك، ومع ذلك الله عز وجل أثنى عليهم ذكرهم إجمالا بالفضل. قال آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من أولهم فما اختلفوا إلا بعد ما جاءهم العلم، يعني فضلناهم على عالم زمانهم لأن عالم زمانهم كانوا على الشرك والكفر، فهم أفضل الموجود يعتبرون. وهذا يدل على حلم الله جل وعلا وكرمه، وأن الإنسان إذا كان فيه شيء من السوء ما يغمط كل الخير اللي فيه، إنه فيه خير وفيه فضل وفيه كذا وفيه نقص في الجانب هذا، إنه بخيل إنه كذا إنه كذا فيه عجلة فيه كذا فيه كذا، لكن ما يغمط الخير كله. هذا إذا ذكروا مثل هؤلاء الذين مخسخوا قردة وخنازير وقالوا على الله كذا وقالوا في الله كذا وكذا وكذا، يقال الضلال من بني إسرائيل حتى يخرج الصالحون وأهل العلم والإيمان والتقوى، يكون هذا من العدل من الإنصاف. لكنه في الجملة أهل تكلم وأهل عناد وأهل اعتراض وأهل جرأة. ولهذا لما ذموا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أنه في دعوته للإسلام أنه فرق شمل قومه فقطع أرحامهم وأحدث عداوة بينهم وكذا وكذا وكذا وكذا، قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قل أو نبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله أنتم أسلافكم من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم قردة وخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكان وأضل عن سواء السبيل. قال في ذكر أسلافكم من الفضائع والمنكرات والوقاحة والجرأة ما ليس في الأمم الأخرى. وهذا أكلون للسحت، سمعون الكذب، والمقصود أنه منهم ومنهم، هكذا منهم ومنهم. فكان النصارى فيهم تدين، فيهم تدين لكن فيهم جهل، وهؤلاء فيهم علم لكن فيهم عناد. ولهذا وصفوا بالمغضوب عليهم اليهود، ووصف النصارى بالضالون، واثني على النصارى أنهم أهل رقة قلوب وأهل تواضع وأهل محبة للحق والخير وكذا. ولذلك الآن ما تسمع جمعية خيرية صينية ولا جمعية خيرية شيوعية ولا جمعية خيرية يهودية صهيونية، تجد الجمعيات الخيرية عند النصارى ويستغلون للدعوة إلى دينهم على جهلهم. ومع ذلك إذا ناقشتهم في نقاشات موضوعية يستملون ويناقشون ويطلبون الحق ويسلمون، قديم الزمن وحديث إلى الآن. إذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وهم أكرم الناس مودة للذين آمنوا مع ما هم عليه من الشر. إن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون، جربناهم في لقاءات عدة لقاءات قريبين، ما يصير أحد منهم شديد وغليظ إلا إذا كان مستشرق ولا مر ولا سهل. يدعون إلى دينهم ويحسنون. ولهذا لما أنه ذكروا عند عمرو بن العاص رضي الله عنه النصارى قال أما إنهم أسرع الناس فاق بعد مصيبة وأبعدهم عن ظلم الملوك وأسرعهم إلى إغاثة ملهوف، وتجد متطوع من النصارى من الرجال والنساء في العالم ما عندهم شيء، يحبون فقط نفع الناس. هذه عجيبة فيهم وكثيرة جدا، وهذا اللي يجعل العالم يفتتن بهم، تصير جمعياتهم ورسالياتهم كذا تفتن الناس وتخرجهم من دينهم وتدخلهم بالنصرانية على ما فيها من الجهل والظلمات والضلالات. تجدهم في المجاهل مجاهل الأرض ويخاطرون بأعمالهم ويروحون بلاد سيئة فيها أوبئة وفيها فقر وفيها مجاعة وفيها خوف، ما يدل على قربهم في الجملة من الفطرة، على قربهم من الفطرة، مع أن مراجعهم خصوصا أهل السياسة والمال فيهم عنف وقسوة وشدة شدة جدا، وأنهم أحيانا يتلذذون بتعذيب الناس، تفرج على تعذيب الناس. وقصتهم مع الهنود الحمر في أمريكا معروفة، قتلوا منهم 50 مليون، فقتل من الأوروبيين 50 مليون في الحرب العالمية لدرجة أنهم في أمريكا يحرقونهم حريق، يجمعونهم يحرقونهم، وهم أهل البلد الأصلي وهم أهل كذا، قتل منهم نفس الحدث 50 مليون. لكن جملة عامتهم فيهم قرب من الفطرة، فيهم لين وفيهم رقة وفيهم انقياد، حتى أنهم يصفون بالسذاجة، واللي يتعاملون معهم يعرفون هذا، ما هم مثل أهل الشرك ولا هم مثل اليهود. المستكبرون، اليهود المستكبرون ما يدعون إلى دين مصر، مع أنهم على ضلال لكن ما يدعون إلى دينهم، يرون الناس ما يستحقون أن يدخلوا في دينهم. عندهم مكائد ومؤامرات لاستهلاك الشعوب وإشغال الشعوب وتطويع لليهود بالقوة. هذه الجمعيات الماسونية ولا غيرها كلها بهالطريقة. أقصى الناس، والسياسيون من النصارى وأصحاب المصانع وأصحاب الأموال وغيرها خدم لليهود، فيهم من عنف اليهود ومن شدتهم ومن قسوتهم بحسب ذلك. نعم أحسن الله لك. تفسير قوله تعالى ونفخت فيه من روحي، يعني نفخت فيه روحا من جملة الأرواح التي خلقتها، إيه مثل روح عيسى عليه السلام مخلوقة في الأزل في عالم الذر في ظهر آدم عليه السلام، وأرسلت إلى جسد عيسى عليه السلام لما خلق في رحم أمه، إضافتها إلى الله عز وجل تشريفا، إضافة مخلوق إلى خالق، يعني من جملة الأرواح أول الأرواح المكلفين هي روح آدم. أول المشهد أن الله عز وجل قدر عدد النفوس التي سيخلقها وخلقها في الأزل، ثم خلق أجسادها في أوقاتها. ولهذا لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعري به إلى السماوات العلى ومر على أبي آدم السلام في السماء الدنيا، رأى عن يمينه أسودة، يعني يظل جهام، وعن شماله أسودة، وأن آدم إذا التفت إلى يمينه ضحك وإذا التفت شماله بكى. قال ما من هذا؟ قال هذا أبوك آدم السلام. فقال ما هذه الأسودة؟ يسأل جبرائيل السلام، قال هذه نسم بني، أرواح بني الذين عن يمينه أهل الإيمان وأهل الخير، واللي عن شماله أهل النار. لذلك إذا رأى اللي عن يمينه فرح واغتبط وسر، وإذا رأى اللي عن شماله حزن وبكى. فهذه موجودة مخلوقة، الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، ولهذا استخرجها الله عز وجل من صلب آدم عليه السلام واستنطقها. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهد في عالم الذر. نعم أحسن الله. ثامنا، النهي عن التشبه باليهود والبعد عنهم وبغضهم لأجل الله جل وعلا، تاتيا إثبات قدرته، عاشرا أن اللسان يجني على الإنسان ما يكون سببا لهلاكه وعذابه. وقال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال الشاعر: واحفظ لسانك واحترز من لفظه، فالمرء يسلم باللسان ويعطب. يسلم ويعطب، نعم صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يتكلم الكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. في الحديث الآخر: يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقى، دليل على خطورة الكلام لما هو مدروس ولا يضبط ضوابط الشرع. نعم حسن الله عليك. الحادية عشرة: وصف الله بالصفات الحميدة التي وردت بالكتاب والسنة. وقد قال بعض المنحرفين: إن المراد باليدين النعمة أو القدرة، ويرد على هؤلاء المتأولين المنحرفين بما ذكره الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق من وجوه تبطل تحريف الجهمية ومن نحى نحوهم، فنذكر بعضها. أولا: أن الأصل في الكلام الحقيقة، فدعوى المجاز مخالف للأصل. ثانيا: أن ذلك خلاف الظاهر، فقد اتفق الأصل والظاهر على بطلان هذه الدعوة. ثالثا: أن اضطراد لفظها في موارد الاستعمال وتنوع ذلك وتصريف استعماله يمنع المجاز. ألا ترى إلى قوله تعالى: خلقت بيدي، وقوله تعالى: يداه مبسوطتان، وقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فلو كان مجازا في القدرة أو النعمة إلى هذا فعالتي يفعله الله بيده دليل على أنهما يدان حقيقية. نعم أحسن الله. فلو كان مجازا في القدرة أو النعمة لم يستعمل منه لفظ يمين. وقوله في الحديث: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، فلا يقال هذه يد النعمة أو القدرة. وقوله: يقبض الله السماوات بيده والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك، فهنا هز وقبض وذكر يدين. ولما أخبر صلى الله عليه وسلم جعل يقبض يديه ويبسطهما تحقيقا للصفة لا تشبيها لها. رابعا: أن مثل هذا المجاز لا يستعمل بلفظ التثنية، ولا يستعمل إلا مفردا أو مجموعا، كقولك: عندي يد يجزيه الله بها، وله عندي أيادي. وأما إذا جاء بلفظ التثنية لم يعرف استعماله قط إلا في اليد الحقيقية. خامسا: أن ليس في المعهود أن يطلق الله على نفسه معنى القدرة والنعمة بلفظ التثنية، بل بلفظ الإفراد الشامل لجميع الحقيقة، كقوله تعالى: أن القوة لله جميعا، وكقوله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقد يجمع الله النعمة كقوله: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وأما أن يقول: خلقتك بقدرتين وبنعمتين، فهذا لم يقع في كلامه ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. سادسا: أنه لو ثبت استعمال ذلك بلفظ التثنية لم يجز أن يكون المراد هنا القدرة، فإنه يبطل تخصيص آدم، فإنه وجميع المخلوقات حتى إبليس مخلوق بقدرة الله. سابعا: أن هذا التركيب المذكور في قوله تعالى: خلقت بيدي، يأبى حمل الكلام على القدرة، لأنه نسب الخلق إلى نفسه سبحانه، ثم عد الفعل إلى اليد، ثم ثناها، ثم أدخل عليها الباء التي تدخل على قولك: كتبت بالقلم. ومثل هذا نص صريح لا يحتمل مجاز بوجه. قال بعدما ذكر 20 وجها: ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع، ورودا متنوعا متصرفا مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقية، من الإمساك والطي والقبض والبسط والمصافحة والحثيات والنطح باليد والخلق باليدين والمباشرة بها، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده، وتخمير طينة آدم بيده، ووقوف العبد بين يديه، وكون المقسطين عن يمينه، وقيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عن يمينه، وتخيير آدم بين ما في يديه، فقال: اخترت يمين ربي، وأخذ الصدقة بيمينه يربيها لصاحبه، وكتابته على نفسه أن رحمته تغلب غضبه، وأنه مسح ظهر آدم بيده، إلى آخره. قال القحطاني رحمه الله: وله يدان كما يقول إلى هنا، ويمينه جلت عن الأيمان، كلتا يدي ربي يمين وصفها، فهما على الثقلان منفقتان. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويانا: وقوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللمستمعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قلتم أحسن الله إليكم في الفوائد. الفائدة السادسة عشرة في قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم. قسم من الله تعالى، والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من خلقه على ما يشاء. وفي إقسامه تعالى بشيء من مخلوقاته فوائد، منها: الأول تنبيه على أن ذلك المقسم به من آيات التوحيد. صوت فوائد وين نعمل النص. وفي إقسامه فوائد. أحسن الله. ممنوع من الصرف عن التنوين لأنه على وزن مساجد. نعم أحسن الله. وفي إقسامه تعالى بشيء من مخلوقاته فوائد، منها: تنبيه على أن ذلك المقسم به من آيات التوحيد ودلائل القدرة. الثاني أن ذلك المقسم به من نعم الله تعالى على عباده التي ينبغي أن تشكر وتغتنم في طاعته. الثالث حث العباد على الانتفاع بهذه الأمور المقسم بها في طاعة الله ما أمكن، فإن ذلك من الشكر. أما المخلوق فليس له أن يقسم بغير الله عز وجل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء من دون الله فقد أشرك. وذلك أن القسم تعظيم للمقسم به، وهذا التعظيم لا يصلح إلا لله عز وجل. الفائدة السابعة عشرة: مواقع النجوم. فيها قولان. الأول قال ابن عباس: نجوم القرآن، فإنه نزل جملة من السماء العليا إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا في السنين بعده، ويكون حسب الحوادث يعني والمناسبات. نعم أحسن عليكم. ويكون المعنى: ليس الأمر كما زعمتم في القرآن، إنه سحر وكهانة، بل هو قرآن كريم. ومواقع النجوم نزوله شيئا بعد شيء. الثاني وقال مجاهد: مواقع النجوم مطالعها ومشارقها، واختار هذا ابن جرير. ومغاربها أيضا نفس الشيء، لأن الله جعل ذلك علامات على أشياء ينتفع بها العباد، بان الزرع، بان الحصاد والجذاب، بان كذا. نعم أحسن الله. انتهى الباب، نقرأ الباب إن شاء الله لحد خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. استغفر الله العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. استغفر الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: فصل. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن طائفة من أمته تستحل الربا باسم البيع، كما أخبر عن استحلالهم الخمر باسم آخر. فروى ابن بطة بإسناده عن الأوزاع عن النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع، يعني العينة، وهذا وإن كان مرسلا فإنه صالح للاعتضاد به بالاتفاق، وله في المسندات ما يشهد له، وهي الأحاديث الدالة على تحريم العينة. فإنه من المعلوم أن العينة عند مستحلها إنما يسميها بيعة، وفي هذا الحديث بيان أنها ربا لا بيع، فإن الأمة لم يستحل أحد منها الربا الصريح، وإنما استحل باسم البيع وصورته. وإنما استحل باسم البيع وصورته، وصوروه بصورة البيع وأعاروه لفظه. ومن المعلوم أن الربا لم يحرم لمجرد صورته ولفظه، وإنما حرم لحقيقته ومعناه ومقصوده. وتلك الحقيقة والمعنى والمقصود قائمة في الحيل الربوية كقيامها في صريحه سواء، والمتعاقدان يعلمان ذلك من أنفسهما، ويعلم من شاهد حالهما، والله يعلم أن قصدهما نفس الربا، إنما توسل إليه بعقد غير مقصود وسمياه باسم مستعار غير اسمه. ومعلوم أن هذا لا يدفع التحريم ولا يرفع المفسدة التي حرم الربا لأجلها، بل يزيدها قوة وتأكيدا من وجوه عديدة، منها أنه يقدم على مطالبة الغريم المحتاج بقوة لا يقدم بمثلها المربي صريحا، لأنه واثق بصورة العقد واسمه. يعني هؤلاء كانوا من تصرفاتهم صير عندهم أكياس أرز، أكياس سكر، أكياس بر غيره. يأتي الإنسان اللي محتاج للمال يقول لك تبيع عليه هذا الكياس ويعطيه سعر ليبيع عليه مؤجلة بسعر زائد عن العادة، يقول ضع يدك عليها معناه انك اشتريته خلاص، يعده كم 50 كيس 100 كيس 1000 كيس، اذا انت اشتراها نفس البائع من المشتري حاله، يصير باع عليه 200,000 اشتراها 150 مثلا، ويسدد ذاك اقساط وتباع هذه الأكياس محلة اليوم 10 مرات 20 مرة. هذا بيع العينة، لأن البائع رجع إليه عين ماله، فيه حيلة على الله عز وجل. ويفعلون هذا بالسيارات وغيره، يسوون إجراءات، وإذا انتهوا منها قالوا أيه نحب عليك، تبي الشيك ولا السيارة؟ وابي سكر طلعها الحين صاحب تطلع يبين يومين ثلاثة تشيل السيرة اللي قبله، بعدين طلع الشارع يجي حادث، بعدين ما جايك أحد يبي يأخذها بقيمة اللي شريتها به، اتركها نبيع أهلك، يشرون منهم بعض القيمة ويبيعون على ثاني وثالث ورابع بالطريقة دي. هذا بيع العينة اللي هو من أشراط الساعة. نعم شيخ سلام، هل الناس معذورين أخذ القروض هذه؟ الحد عليها ما حدهم الله عليه، اتق الله يجعل لهم مخرج ويرزقهم من حيث لا يحتسب. هل تلزم الكفارة؟ هل تلزم الكفارة؟ إيه لابد من التوبة أول شيء. نعم أحسن الله. ومنها اعتقاده أن ذلك تجارة حاضرة مدارة، والنفوس أرغب شيء في التجارة، فهو في ذلك بمنزلة من أحب امرأة حبا شديدا ويمنعه من وصالها كونها محرمة عليه، فاحتال إلى أن أوقع بينه وبينها صورة عقد لا حقيقة له،

وهذا باب واسع جدا عظيم النفع، فمن تدبره يجده متضمنا لمعاقبة الرب سبحانه من خرج عن طاعته، بأن يعكس عليه مقصوده شرعا وقدرا دنيا وأخرى. وقد اضطردت سنته الكونية سبحانه في عباده، بأن من مكر بالباطل مكر به، ومن احتال احتيل عليه، ومن خادع غيره خدع. قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وقال تعالى: ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. فلا تجد ماكرا إلا وهو ممكور به، ولا مخادعا إلا وهو مخدوع، ولا محتالا إلا وهو محتال عليه. أحسن الله إليك. فصل. إيه عقوبات من عصى الله عز وجل، ولذلك يكفي الحديث: الربا وإن كثر فعاقبته إلى قلة. شف الدول الكبرى شلون تفلس بسبب الربا، والحديث صحيح: الربا وإن كثر فعاقبته إلى قلة. جرى على استحلال المحرمات خطيرة جدا، خطيرة. نسأل الله العافية. أبرز أهمية فقه النصوص الحديث. لذلك أكرر أنا في عدة مناسبات: إن من عصى الله بشيء كان عرضة أن يعذب به بما عصى الله به. من الحديث الصحيح: من تحسى سما فمات فسمه في يده، تحسى في نار جهنم خالد مخلف يمن. ومن تردى من جبل فمات ويتردى فيه في نار جهنم خالد مخلف في أبد. ومن وجع بطنه بحديدة فحديدته في يده يجع بها بطنه في نار جهنم خالد مخلف فيها أبدا. والمرأة الطوال السمراء التي منعت الهرة لا هي أطعمتها ولا تركت التأكل خلال العرض، رؤية أنها تعذب بهرتها تنهش عجيزتها في النار. سارق الحجيج اللي يخطف زاد الحجيج بمحجنه في الليل واقف على عصاه في النار يعذب. نسأل الله العافية. ذكر ابن كثير رحمه الله أن واحدا يستحل الفطر في رمضان وهما سافر ولا مريض ولا، فوجد يوما محترقا على الطريق وهو واقف، كيف احترق الله؟ تلك حدود الله فلا تقربوها ولا تخرى لا تعتدوها، إذا قربتم اعتديتم. يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، عند حدود الله يدخل نارا خالدة فيها.